الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. قال: ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذا كانا مسلمين دونه. وسيأتي في البيوع إذ كانا مسلمين دونه. وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة، ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج، أخرجه عبد بن حميد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد: إن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا، لينزل البادي حيث شاء. وقد تقدم من وجه آخر عن عمر فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء. وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. واختلف عن مالك في ذلك، فقال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم يختلف قول مالك وأصحابه أن مكة فتحت عن لم يختلف قول مكة قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة، واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين. ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دور مكة والكراء. والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك، ذكره السهيلي وغيره. وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام، هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط. واختلفوا أيضا هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك. وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا. قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والبات جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن والنتن. أقول هل لازم غريب؟ فهمتوه؟ يقول لو قلنا بهذا كما يجوز أحد يبول في مكة ولا يتغوط لأنها مسجد. نعم. قال: ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه، ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد والله أعلم. قلت: والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. وسنذكر في باب فتح مكة من المغازي الراجح أن الخلاف في فتحها صلحا أو عنوة إن شاء الله تعالى. ما ذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله إلا أن ذكره أثر عمر أنه أمر بأن لا يكون عليها أبواب أيام الحج يؤيد ما قاله الشيخ رحمه الله. حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أبي أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول يعني معللا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وإلا فالحديث ثابت: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يعني يتأولون هي ينزلونها على أن اختلاف الدين لا ميراث فيه. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا الحميدي قال حدثنا قوله باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة أي موضع نزوله. ووقع هنا في نسخة الصاغاني قال أبو عبد الله نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى. قلت والمحل اللائق بهذه الزيادة الباب الذي قبله لما تقدم تقريره والله أعلم. قوله حين أراد قدوم مكة بين في الرواية التي بعدها أن ذلك كان حين رجوعه من منى. قوله إن شاء الله تعالى هو على سبيل التبرك والامتثال للآية. قوله في الطريق الثانية عن أبي سلمة ما قريش قوله للتبرك خطأ بل هو للتعليق. ولو شاء الله تعالى ما حصل لهم النزول. فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. خلصت. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب. وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه. هذا التقاسم يعني التحالف، تحالف باطل. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدل شعائر الكفر بشعائر الإسلام، فينزل في هذا المكان الذي تقاسم فيه قريش، يعني تحالفت على مهاجرة بني هاشم وبني عبد المطلب. يقول وبني المطلب أشبه. نعم، له واحد أو بعضهم متصل بالثاني. لا، بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى نزل بالمحصر. ها؟ أين في ذلك الوقت بين مكة ومنى؟ الآن في وسط مكة، ولا يمكن النزول به الآن. على أن النزول بالمحصب بعد النفع من منى مختلف فيه، فقيل إنه سنة، وقالت عائشة إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل لخروجه. نعم. هل يجوز استلام الركن بدون طواف؟ والله ما أعرف الآن إلا أن استلام الركن يعني حجر أسود من مستحبات الطواف، يعني حتى الآن ما بلغنا ولم أصل إلى أن استلامه مطلقا سنة. نعم يحيى. يعني إن شاء الله متى يكون التبرك؟ في شيء محقق، في شيء محقق، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذه المسألة في الشيء المحقق إذا ورد التعليق بالمشيئة، فقيل إنها للتبرك، وقيل إنها للتعليق، وقيل إنها شرط للوصف لا لأصل الفعل. فمثلا: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نقول للتبرك، أو أنها للتحقيق وأن ذلك واقع بمشيئة الله، أو أن المعنى وإن إن شاء الله لاحقون يعني في الموت على الإيمان. ومن ذلك إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله هل يجوز أو لا يجوز؟ اختلف في هذا العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، وأن الإنسان إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، بناء على أن التعليق للشك والتردد. ونحن نقول إنه إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فعلى حسب النية، إن كان مترددا يا عبد الله بهذا وين أنت؟ وين أنت؟ وش آخر كلمة؟ إن كان حسب النية. آخر كلمة؟ الله أعلم. سبحان الله. إذن سابحت لكنك ما أبعدت، أليس كذلك؟ إذا قال إن شاء الله، إن كان الذي حمله على ذلك التردد والشك فليس فلا إشكال أنه كافر، لأن الإيمان يجب أن يكون جزما. وإن كان قصده أنا مؤمن إن شاء الله يعني بمشيئة الله فهذا حق، لأنه لا إيمان إلا بمشيئة الله. وإن قال أنا مؤمن إن شاء الله قلتها تبركا لا تعليلا فهذا أيضا لا بأس به. فصار ثلاثة أقسام: إن قالها ترددا فهو كافر، إن قالها تبركا فهو جائز، إن قالها تعليلا أن إيمانه وقع بمشيئة الله فهو أيضا جائز. طيب، هل تقال في الأمور المحققة مثل إنسان صلى وسلم فقلت له صليت؟ قال إن شاء الله. فهذا إن أراد الفعل فهو لغو، وإن أراد الثواب فهو حق، فهو حق. طيب، إنسان أعطيته خبزة فأكلها، قلت أكلت الخبزة؟ قال إن شاء الله. يحتاج إلى هذا؟ لا يحتاج، هذا لغو وما أشبه ذلك. المهم أن التعليق بالمشيئة له أحكام مختلفة. أظن بساعة كم تأخر؟ بساعة متأخر. أنا عندي الآن 4:40. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الآية. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيات فقط، وكأنه لم يكن حديث على شرط. باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أي واذكر إذ قال. وإبراهيم هو الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء. رب اجعل هذا البلد، وهذا دعاء بعد أن تم البلد، اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني أي اجعلني أبتعد أنا وبني عن عبادة الأصنام، والأصنام كل ما عبد من دون الله فهو صنم، سواء كان من حجر أو شجر أو قمر أو شمس أو غير ذلك. وقوله اجنبني وبني، هل أجاب الله دعاءه؟ نقول أما من جهة بنيه لصلبه فقد أجاب الله دعاءه، وأما ذريته من بعد ذلك فإن منهم من عبد الأصنام، فقريش تعبد الأصنام، والله عز وجل حكيم يجيب بعض الدعوات دون بعض، ويجيب في الدعوة الواحدة بعضها دون بعض. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام أضلت أي صارت سببا لضلال كثير من الناس، فمن تبعني فإنه مني، لأنه اهتدى بهدي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعوة رؤوفة رحيمة، لم يقل من عصاني فأنزل به بأسك، قال فإنك غفور رحيم. ليس على المعصية إلا إذا كانت المعصية دون الشرك فإن الله قد يغفره، أما الشرك فلا يغفر. ولكن الدعاء بالمغفرة للمشرك يعني أن يوفق للإسلام والتوحيد فيغفر له. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، إلى آخره. ربنا إني أسكنت، أي جعلتهم يسكنون، من ذريتي، منه للتبعيض، والمراد بهم إسماعيل وبنوه، وأما إسحاق وبنوه ففي الشام. من ذريتي بواد غير ذي زرع، نعم بوادي، لأن مكة شرف الله وادي بين الجبال، غير ذي زرع يعني لا يزرع عند بيتك المحرم، وهذا فضل للبيت أنه محرم يعني تحريم تعظيمه، فهو بمعنى محترم. وقوله ربنا ليقيموا الصلاة يعني أسكن، يعني أني أسكنتهم بهذا ليقيموا الصلاة، وفيه دليل على أهمية الصلاة ولا سيما في مكة عند بيت الله الحرام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، اجعل بمعنى صيّر، وأفئدة مفعولها الأول ومفعولها الثاني تهوي إليهم أي تميل إليهم. قال أفئدة من الناس، ولم يقل أفئدة الناس، لأن الحج لا يجب على كل أحد، إنما يجب على من كان قادرا. قال بعض العلماء لو قال أفئدة الناس تهوي إليهم وأجابها الله لوجب على جميع الناس أن يحجوا، وفي هذا من المشقة ما هو ظاهر، ولكن الله ألهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقول من الناس تهوي إليهم، وهذا هو الواقع. فما من مسلم مؤمن إلا وقلبه يميل إلى البيت الحرام، ويود أن يحج كل عام وأن يعتمر كل شهر، وهذا شيء ألقاه الله عز وجل في قلوب العباد ليس لأحد فيه صنع. نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، أي أعطهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد أجاب الله تعالى دعوته، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ورزقهم من الثمرات، كما قال عز وجل أولم نمكن لهم حرما آمنا كم لآدم يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. قول إبراهيم عليه السلام وجدهم وبني أن نعبد الأصنام، هل هذا خوف حقيقي أم أنه الباب التنبيه للغيب؟ لا، هذا خوف حقيقي، ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال باب الخوف من الشرك، ثم ذكر الآية، ثم ذكر في المسائل أنه إذا كان إبراهيم الخليل إمام الحنفاء يخاف من الشرك فما بالك بمن دونه. ومن المعلوم أنه من لم يعصمه الله فلا عاصم له، فيؤخذ من هذا ما أشار عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يجب على الإنسان أن يخاف، أن يخاف من الشرك، يخاف من الرياء، يخاف من العجب وما أشبه ذلك من أنواع الشرك. قد يقول قائل إن قوله أجلبني وبني أن نعبد الأصنام، إن قوله أن نعبد الأصنام عائد على بني فقط، لأنه هو الذي يتصور منهم أن يعبد الأصنام، ويقال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع كونه إمام الحنفاء وإمام الموحدين لا يأمن من الشرك، كل إنسان لا يأمن. نعم. نعم. نعم. يفسر بعضهم اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب. نعم. ومن قوله سبحانه ومن يحاج الله ورسوله. نعم. الله ورسوله في جانب عبادة الأصنام في جانب. لا، ومن عصى الله ورسوله في جانب، لأن من يحدد الله ورسوله أعلم من كونها شرك. نعم يا سليم. فالمجال من تجربة كل ما ازداد العبد الطاعة ازداد خوف، صحيح، وكل ما ازداد غفلة زاد منه. يقولون من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الصحابة مقبلا جعل يقبل ويدبر ويتغير وجهه حتى تمطر. ولما قالت عائشة يا رسول الله كيف هذا، قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، لقد عذب قوم بالريح وهم عاد، لما أجدبت أرضهم وجاء هذا الهواء العاصف يحمل من الرمال والأثربة ما جعله أسود كأنه سحاب عظيم. قالوا هذا عارض ممطرون، فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. وقال الحسن فيما أظن أنه الحسن ما أمن النفاق إلا منافق ولا خاف النفاق إلا مؤمن. اللهم أعذنا من النفاق والشرك. ثلاثة. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الكعبة اسم والبيت كذلك اسم، الحرام وصف. الحرام يعني ذا الحرمة والتعظيم، قياما للناس في دينهم ودنياهم، فهو قيام الناس في دينهم يؤدون فيه المناسك التي هي أحد أركان الإسلام الحج، وفي دنياهم ما يحصل فيه من الرزق والمكاسب، كما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي تجارة وتكسبا، كما قال عز وجل في الجمعة إذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهو قيام الناس في أمور دينهم وديانهم. كذلك أيضا الشهر الحرام، والشهر هنا واحد يراد به الجنس، يعني الأشهر الحرم، وهي يحيى الأشهر الحرم ما هي؟ لا شوال قبل القعدة، لكنه ليس منها، هو من أشهر الحج لكن ليس من أشهر الحرم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، لا ورجب، هذه الأشهر الحرم. هذه الأشهر الحرم يحرم فيها القتال، يحرم فيها القتال، حتى الكفار لا يجوز أن تقاتلهم في هذه الأشهر إلا إن اعتدوا عليك. واختلف العلماء رحمهم الله هل نسخ تحريم القتال فيها أو لا، والصحيح أنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز قتال الكفار فيها ابتداء إلا إن ابتدأوا بالقتال أو كان امتدادا لحرب سابق. طيب الشهر الحرام قلت إنه مفرد والمراد الجنس، إذن يشمل الأربع كلها، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، جعله الله تعالى قياما للناس، لأن الناس في هذه الأشهر الحرم يأمنون. حتى في الجاهلية يمر الرجل بعدوه في الفلاة في هذه الأشهر لا يقتل، أشهر محترمة معظمة، إذن تكون قياما للناس بأي شيء؟ بالأمن الذي يتمكنون به من السفر للتجارة وغير التجارة. والهدي قيام للناس، الهدي والقلائد، الهدي معروف والقلائد ما يقلد به الهدي، جعله الله قياما للناس. كيف ذلك؟ بالنسبة للفقراء الذين ينتفعون به، واضح ولا غير واضح؟ واضح، يأكلون وينعمون. بالنسبة للأغنياء واضح أيضا، لأنه يتحرك السوق، سوق المواشي والبهائم، فيكون في ذلك قيام للناس. ثم قال عز وجل ذلك لتعلموا، يعني بلغناكم ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. يعلم عز وجل ما في السماوات وما في الأرض من دقيق وجلي وظاهر وخفي، حتى ما يخفيه الإنسان في قلبه. قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل يعلم عز وجل ما تؤول إليه حالك وأنت لا تعلم، كما قال عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. طيب، وهل هناك علم وراء السماوات والأرض؟ نعم، ولهذا قال وأن الله بكل شيء عليم. هذا تعميم بعد تخصيص السماوات والأرض بالنسبة لكل شيء، بعض من كل، بعض من كل، فيكون قول والله بكل شيء عليم وأن الله بكل شيء عليم من باب عطف. إيش يا أخ؟ من باب إيش عطف؟ ما تعرف إيش؟ أنت أمامي الآن من أقرب الناس إليك. إذا قلت جاء محمد والطلبة، لا لا كلا الخاص على العام. قلت لا، قلت لا، يعني أن قلت ما بعطف الخاص على العام الله هكذا بدون يعني علم. أيه نعم؟ إذا قلت جاء محمد وهو ما الطلبة والطلبة، أيه نعم؟ الثاني. إذن وأن الله بكل شيء عليم أعم من قوله ما في السماوات والأرض. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال يا سليم لأن هذا، لأن الحرم تبع لها، الحرم تبع لها. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قول يخرب الكعبة أن يهدمها وينقضها حجرا حجرا، ذو السويقتين تصغير ساقين، يعني أنه رجل له ساق ضعيفة هزيلة، وقول من الحبشة بيان لأصل هذا الرجل أنه من الحبشة ومعه جنوده، ينقضها حجرا حجرا، كل واحد منهم يمد الحجر لصاحبه حتى يرموه في البحر. إذن فهم جنود كثيرة يتمادون الأحجار من مكة إلى جدة. فإن قال قائل كيف يمكن الله عز وجل هؤلاء من نقض الكعبة حجرا حجرا ولم يمكن أصحاب الفيل من هدمها؟ فالجواب لأن الأمر ظاهر، هدم الكعبة في وقت الفيل ليس من الحكمة، لأنه سيبعث من هذا المكان مكان الكعبة نبي يقوم به الإسلام وتحج به الكعبة وتعظم فيه الكعبة، فلذلك حماه الله عز وجل، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنها ستعمر. أما تسليط السويقتين فلأن أهل مكة يمتهنونها ولا يبقى في قلوبهم حرمة لها، ويكون الحج إليها كالحج إلى الآثار لا لعبادة الرحمن. فإذا وصلت الحال في هذا البيت المعظم إلى هذه الإهانة صار بقاؤه بينهم إيش؟ إهانة لهم، إهانة لهم. فسلط عليها ذو السويقتين، كما أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل إذا أعرض الناس عنه إعراضا كليا نزع من المصاحف والصحف، أصبح الناس وليس في المصاحف حرف من القرآن وليس في الصدور حرف من القرآن. لماذا؟ لأنهم امتهنوا، وهو أعظم من أن يبقى بين قوم يمتهنون. ولهذا يجب على طلبة العلم الآن أن يحموا هذا القرآن العظيم بقدر ما يستطيعون، لئلا يمتهن فينزل. وهذا معنى قول السلف في القرآن: منه أي من الله بدأ وإليه يعود. نعم نعم يا شيخ. إيش؟ شخص مستطيع بماله وبدنه أكل بكل سنة شيخ، يقول أحج السنة القادمة، نعم، بخلا وتهاونا ومات على هذه الحال، هل يجب على ورثته أن يحج عنه بالمال؟ أما المشهور عند أكثر العلماء فهو يجب أن يحج عنه من مال، لأن الحج دين في ذمته. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوي جدا، لا، وعلى ما اختاره ابن القيم رحمه الله وهو قوي جدا، فإنه لا يحج عنه. لماذا؟ لأنه تأخره عمدا. وذكر رحمه الله أن قواعد الشريعة تقتضي هذا، أنه لا يحج عنه. فإن قيل هذا ينتقد عليكم بالزكاة، لو أخرها تهاون حتى مات فيجب إخراجه، فالجواب أن الزكاة يتعلق بها حق آدمي، لها طلاب، فلا تخرج للآدمي لمستحقها، والميت يعامل معاملة من لم يخرجها. أفهمت يا حياة؟ طيب بارك الله فيك. هل نفهم من الآية الأولى استغفار إبراهيم عليه السلام للمشركين أنه يجوز لنا الاستغفار لهم بنية الهداية؟ هذه الآية نسخها قول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لكن ادعو الله لهم بالهداية. ثلاثة، نعم، ما يذكرونه في ضابط السلام من الشرك الأصغر بقولهم أن تعبد الله وكأن أحدا ليس على وجه أرض الله من عباد الله يراه. كيف؟ أعبد الله على أرض الله وكأنه ليس أحدا من خلق الله يراه، ليسلم من الشرك الأصغر إذا قام بعبادة الله. لأن هذا الإحسان أصله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. من أجل أن يسلم من الشرك الأصغر يستشعر هذا؟ لا، إلا أعبد الله وإن كان عندك الناس كلهم. وإذا كنت إماما في العلم فاعبد الله ليراك الناس فيقتدون بك. لا يقتدون أن يستبدع عن الناس، وإنما يستشعر أنه ليس أحد من الخلق يراك فيخلص العباد. لا غلط، كيف يستشعر الناس جنبه؟ لكن نعم يعبدها، يقول إني أنا سأعبد الله سواء عندي أحد أو ما عندي أحد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليترك. الشاهد من هذا قوله: كان يوما تستر فيه الكعبة، تعظيما لها واحتراما لها لئلا تتلوث بالأمطار والرياح وما أشبه ذلك. نعم. حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، تابعه أبان وعمران عن قتادة. وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد. هذا في حديث الأول قال ليحجن البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج. خروج يأجوج ومأجوج يكون بعد الدجال وهو من آخر علامات الساعة الكبرى. ويأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان كثيرتان من بني آدم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حدث أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو قال بعث النار. قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999 من بني آدم كلهم إلى النار والباقي في الجنة. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أين هذا الواحد؟ فقال أبشر إنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج في عهد ذي القرنين كانوا في الشرق، في شرق آسيا، وطلب منه من دونهم أن يجعل بينهم وبينهم سدا فأجاب وقال آتوني زبر الحديد فأتوا به. فلما ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين يجمعوا حديدا عظيما حتى ساوى الجبلين قال آتوني حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، يعني انفخوا عليه بالنار، وهذا يقتضي حطبا عظيما. فلما جعله نارا قال آتوني أفرط عليه قطرا، يعني نحاسا. هذا الحديد المجمع العظيم اللي ساوى بين الصدفين صار نارا ثم أفرط عليه النار النحاس المذاب، لنقول أفرط عليه معناه مذائب، حتى يتخلل هذا الحديد ويكون قويا. قال الله عز وجل فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقلا. أن يظهروه يعني يصعد فوقه ويأتون إلى هؤلاء القوم. وما استطاعوا له نقلا إذن لا يمكنهم التجاوز لا من فوق ولا من النقل. ولكن استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه هكذا، وأشار بأصبع السبابة والوسط والبهام. إذن شرهم وفسادهم قد انفتح بهذا القدر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم يبعثون البعث الأخير ويخرجون إلى الناس بعد قتل الدجال، فيوحي الله عز وجل إلى عيسى وهو في ذلك الوقت موجود إني قد أخرجت عبادا لا يداني لأحد بقتاله، يعني يأجوج ومأجوج، يعني ما حد يقدرهم لأنهم كثير جدا. فحرز عبادي إلى الطور، يعني اجعلهم يحترزون بالجبل. فصعد الجبل وحصر هو ومن معه من المؤمنين، ثم إن الله تعالى بلطفه أنزل على هؤلاء يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، دودة تأكل المخ، فأصبحوا صرعا في ليلة واحدة سبحان الله، حتى أنتنت بهم الهواء. فرغب عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الله أن يعني يسد هذا النتن. فقيل إن الله بعث طيورا تحمل الرجل، الطير الواحد يحمل الرجل ويلقيه في البحر، وهذه رواية. رواية أخرى أن الله بعث عليهم أمطارا عظيمة اجتثتهم وألقتهم في البحر، ولا منافات، يمكن أن يكون هذا وهذا. سيحج هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج، يحجه عيسى ومن معه، يحجون البيت الحرام بعد يأجوج ومأجوج. وأما قول لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، يقول البخاري رحمه الله والأول أكثر، ولكن عندي أنه لا حاجة للترجيح. لماذا؟ لإمكان الجمع، يعني بعد أن يحج عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه يموتون، ثم بعد ذلك لا يحج البيت، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. نشوف هذا بحثنا البخاري. قوله لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وصله الحاكم من طريق أحمد بن حنبل عنه، قال البخاري والأول وأكثر. من فضلك اقلب الشريط.